حملت حلقة جنوب أفريقيا لدراسة الكيمسوغية الكيم جونغلية قبل أيام في موقع الإنترنت كلمة افتتاحية ألقاها المارشال المحترم كيم جونغ أون في المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري، وذلك مع إبراز صورته.